إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الفضلاء أيتها الفضليات، مع حصة أخرى من حصص شرح الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهنا أذكر، نظرا لهذه الساعة التي زيدت عندنا في بلدنا الحبيب المغرب، فالمرجو من الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات الذين يتابعون ويتابعن دروس أو الدروس عموما، سواء ما يتعلق بالمعهد الإلكتروني أو غير ذلك، الانتباه إلى التوقيت، بمعنى أن درس الشمال إن شاء الله سيبتدئ مع الساعة 5:30 بالتوقيت الجديد، وسينتهي إن شاء الله في 6 تقريبا، على أساس أن تبتدئ حصة المعهد في 6:15 وتنتهي في 7:15. إذن فالمرجو من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا إلى هذا التغيير. إذن فأقول وبالله التوفيق، لقد وصل بنا المطاف فيما يتعلق بشرح هذا السفر المبارك إلى الحديث 3، ونحن إن شاء الله تعالى بصدد دراسة إسناد الحديث، وذلك بالترجمة لرجاله. واليوم إن شاء الله تعالى، بعد أن ذكرت فيما قبل ترجمة محمد بن جعفر الهذلي أبو عبد الله وقيل أبو بكر البصري مولاهم، وذكرت أيضا الفائدة والتي ذكرها الإمام الذهبي في تذكرته في ذكر مجموعة ممن لقبوا بغنظر، بل وأكثرهم اسمه أيضا محمد بن جعفر. فاليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن ترجمة شعبة ابن الحجاج العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين شيخ الإسلام. سأتكلم عن هذه الترجمة، ولعلي سأطيل فيها بعض الشيء، و تراودني فكرة يعني كتابة ترجمة مستقلة لهذا الإمام، وخصوصا أن هناك أمورا كثيرة ينبغي أن تستفاد من ترجمته، سواء ما يتعلق بهذا العلم أو بالعبادة أو بغير ذلك من المواقف التي تركها هذا الرجل رحمه الله عز وجل، تركها تعتبر من التقعيدات التي ينبغي الوقوف عليها والاستفادة منها. سأحاول بتوفيق من الله تعالى أن أطيل بعض الشيء، وإلا فأنا إن شاء الله على نية أن أكتب ترجمة مستقلة في مؤلف إن شاء الله تعالى، إن يسر الله ذلك طرف العمر، أذكر فيه مناقب هذا الرجل ومواقفه وما يمكن أن يستفاد من سيرته. لأن الأصل أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، الأصل في دراسة تراجم العلماء هو التأسي، وهو أن يتشبع الإنسان بما يقرأ عنهم، وهي أبلغ طريقة في التربية، لأن الدعوة بالحال يعني أوقع وأرسخ من الدعوة بالمقال، فكيف إذا اجتمع الحال والمقال؟ وهذه ولله الحمد لا تكون إلا لأهل العلم من مثل ما نذكره في يعني شرح هذا السفر المبارك. إذن فكلمتي إن شاء الله تعالى سأتناول فيها ما استطعت أن أذكره في هذه الحصة، وسأتابع الكلام إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة على هذا الرجل، وذلك بمحاولة لاستيفاء أو لذكر بعض ما يمكن أن يستفاد من ترجمة هذا الإمام عليه رحمة الله عز وجل. إذن فالمصنف أي الإمام الترمذي في الحديث الثالث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة. وشعبة معاشر المستمعين والمستمعات هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي، مولاهم أبو بسطام يعني كنيته أبو بسطام الواسطي ثم البصري، شيخ الإسلام شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، سمع أمير المؤمنين في الحديث. وهنا قبل أن أنتقل إلى ذكر بعض مشايخه وبعض من تلقى عنه أي من تلامذته، أقف عند قول المترجم شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام هذه وهذا اللقب وهذه الصفة في الحقيقة نعت بها لم ينعت بها الجميع، وإنما نعت بها قلائل من الناس. وهذا أيضا من المباحث الطيبة المباركة التي إن استطاع الإنسان أن يجمعها، وكثيرا ما خطر ببالي جمع كل من وصف بشيخ الإسلام، لأنه مع الأسف نظرا للجهل وللحقد والحسد الذي أصاب هذه الأمة، وخصوصا تجاه أهل الحق، فكثيرا من الناس الآن يعني يحاولون ذكر هذا الاسم وإضفائه على غير أهله، على غير أهله. والعلماء لما يترجمون وينعتون أحدا بشيخ الإسلام فلحاجة في نفسي يعقوب قضاء كما يقال. فمثلا لو أخذنا أحمد بن تيمية شيخ الإسلام، والذي أطبق الجميع على وصفه بشيخ الإسلام، حتى المخالف، فهذا الرجل إن قلت شيخ الإسلام فهو شيخ الإسلام بحق، بمعنى أن له أثرا كبيرا في الدفاع عن هذه الملة والدفاع عن أهل هذه الملة والدفاع عن أصول هذه الملة، ألا وهو الكتاب والسنة. وهو يلتقي بصاحبنا شعبة في هذا الباب، حيث أن شعبة بن الحجاج ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن حديثه عن كلامه، وكان رضي الله تعالى عنه ممن هيأه الله تعالى في فطرته لكي يكون سدا منيعا دون إلصاق أو يعني إمرار يعني ما ليس بحديث وما ليس بسنة إلى السنة. لذلك فأول من تكلم في الرجال فهو شعبة ابن الحجاج كما سيأتينا. إذن فهو شيخ الإسلام بحق قلبا وقالبا رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه والحقنا ووفقنا للسير على نهجه. فكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فما تجد بابا من أبواب يعني المخالفين إلا وتجد لشيخ الإسلام يعني وقفة معهم، تصدى رحمه الله تعالى للرافضة وضحضهم وضحض شبههم في سفر مبارك لم يكتب مثله، وهو منهاج السنة في الرد على منهاج الكرامة لابن طاهر الحلي الخبيث الرافض المعروف، وكان شيخ الإسلام يسميه منهاج الندامة. وهذا الكتاب قد اختصره الإمام الذهبي رحمة الله عليه من تلامذة الشيخ ابن تيمية، ومن المتأخرين اختصره يعني الغنيمان أو غيره ممن رأيت له اختصارا لهذا الكتاب. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب جدير بالقراءة وبالمدارسة، ففيه علم، فيه علم وفيه فوائد وفيه تقعيدات يعني مهمة جدا. وأيضا رحمة الله عليه قد تصدى لغير الرافضة، فما من باب إلا وتجد لشيخ الإسلام كتابا ومؤلفا فيه ينصر فيه الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والأئمة رحمه الله تعالى وجعل ذلك في ميزان حسناته. إذن فصاحبنا شعبة كذلك ممن يعني ذب عن الحديث عن الكذب وما ليس فيه، بل كان شديدا في هذا الباب رضي الله عنه ورحمه، فهو شيخ الإسلام وأمير المؤمنين كما وصفه سفيان الثوري رحمة الله عليه رحمة واسعة، فوصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه الصفة لا تكون إلا لمن بلغ يعني القمة في هذا العلم، في علم الحديث رواية ودراية وما يتعلق به. لذلك فهذا هذه الصفة قد أطلقت على مجموعة من الأئمة الكبار من المتأخرين، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة، وللشيخ لشيخ مشايخنا الشيخ محمد حبيب الله ابن ما يأبى الجكني الشنقيطي صاحب دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك وإضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى غير ذلك من الكتب، له رسالة سمى فتح المغيث، فتح أو فتح المغيث أو هدية المغيث عفوا في أمراء الحديث في أمراء المؤمنين في الحديث، هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث، جمع فيها كل من يعني وصف بأمير المؤمنين بالحديث. قال فيها رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقدمة ماتعة في الإسناد وما يتعلق بالحديث وفضله إلى غير ذلك، قال: فمالك وهو في باب سماه ذكر أمراء المؤمنين في الحديث وحصرهم بالعد، قال: فمالك إمامنا المقدم وشيخه أبو الزناد العلم، فمالك إمامنا المقدم وشيخه أبو الزناد العلم، ثم إمام العارفين الثوري، ثم إمام العارفين الثوري، من زانه الزهد كزين النوري، فشعبة المحقق الإمام، فشعبة المحقق الإمام، من ازدهت بعلمه الأيام. إذن فمربط الفرس عندي هو ذكر هذا الإمام الذي نحن بصدد الترجمة إليه، ألا وهو شعبة ابن الحجاج يعني العتكي مولاهم رحمه الله تعالى. إذن فشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث. سمع من الحسن مسائل، وسمع من معاوية ابن قرة وعمر بن مرة والحكم وسلم بن كهيل وأنس بن سيرين ويحيى بن أبي كثير وقتادة وخلق كثير، فكان له من المشايخ قرابة 300 أو 400 قد ذكرها المزي في تهذيب الكمال يعني واحدا واحدا. فهذا الرجل مشايخه كثر رحمة الله عليه رحمة واسعة. وروى عنه أيوب السختياني وابن إسحاق من شيوخه أيضا، وسفيان الثوري وابن المبارك وغندر ومحمد بن جعفر صاحب الذي في الإسناد، وآدم وعفان ابن مسلم وأبو داود وسليمان ابن حرب وعلي ابن الجعد، وأمم لا يحصون، بمعنى أيضا أن تلامذته ومن روى عنه هم كثر لا يحصون. قال أبو طالب عن أحمد أي عن أحمد بن حنبل قال: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه. فهذه شهادة ممن من الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن فقال قسم له من هذا حظ، أي أوتي حظا في هذا الباب. وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان، روى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان أي الثوري رحمة الله عليه. قال الشعبي عفوا قال الشافعي أي محمد بن إدريس متوفى 400، لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وعن حماد بن زيد هذا من قران مالك رحمة الله عليه، توفي في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك وهي 79 و100، أنه كان إذا حدث عن شعبة قال، كان حماد بن زيد إذا حدث عن شعبة قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، كان يقول هذا البيت حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. وقال ابن المديني أي علي بن المديني الإمام المعروف هؤلاء مشيخة شعبة الذين فاتوا سفيان بالكوفة، وذكر بعضهم كإسماعيل ابن رجاء وعبيد ابن الحسن والحكم وعدي بن ثابت وطلحة بن مصرف والمنهال ابن عمر، وسمى جماعة أي هؤلاء ممن يعني روى عنهم شعبة وفاتوا سفيان الثوري رحمه الله تعالى ورحم الجميع. قال مكي بن إبراهيم سئل شعبة عن ابن عون فقال سمن وعسل. فسئل عن أبي بكر الهذلي فقال دعني لا أقي، أي من القيء. وهذه العبارات ما التي تدخل في ألفاظ الجرح والتعديل فتفسيرها يحتاج إلى وقت آخر ويحتاج إلى يعني إشارة أخرى، لعلي أذكر بذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلا فهذه العبارات تحتاج إلى استقراء لكلام الإمام حتى يعلم ما يقصد بقوله سمن وعسل، هل هو عنده تعديل أم عنده جرح، وكذلك يعني لا أقي، وغير ذلك من العبارات التي وردت عن كثير من أئمة الحديث كقوله فلان اللص مثلا ليعتبر جرحا أو تعديلا، فهذه عبارات. وقد يعني ذكر أهل العلم شرحا لهذه الألفاظ وهي مهمة جدا، إنه معرفة معاني هذه الألفاظ مما تساعد على معرفة يعني كلام الإمام في الشخص، هل هو يعد تعديلا أم تشريحا، وهذا ما لا يخفى أنه مهم في هذا الباب، وخصوصا فيما يتعلق بدراسة الحديث والحكم عن الأسانيد. ومن أحسن ما رأيت في هذا الباب كتاب الشيخ أبي الحسن المأربي المصري حفظه الله تعالى ونفع به، فعنده كتاب وإن طبع منه الجزء الأول أنا ما رأيت الجزء الثاني ولكن طبع منه الجزء وهو شرح يعني شفاء العليل، سمى شفاء العليل شرح ألفاظ الجرح والتعديل، وهو كتاب مفيد في بابه إلى جانب إتحاف النبيل، كتاب في مجلدين وهو كتاب طيب مبارك أيضا في هذا الباب. وبالمناسبة الشيخ من أهل هذه الصنعة وممن عرف بهذا، فيستفاد منه في هذا الباب. إذن على أي المقصود؟ على أن هذه العبارات تحتاج إلى أن يرجع الإنسان إلى معرفة يعني شرح ومقصود الإمام بتلك الألفاظ، حتى إن شاء الله تعالى يتمكن من يعني معرفة هذه الإطلاقات هل تعتبر شرحا أو تعديلا، وبالتالي يترتب عليها ما يترتب عليها من تصحيح ومن تضعيف إلى غير ذلك مما هو معلوم ومعروف في بابه. إذن أيها الفضلاء، قلت يعني سئل رحمة الله عليه شعبة ابن الحجاج عن ابن عون فقال سمن وعسل، وسئل عن أبي بكر الهذلي فقال للسائل دعني لا أقيئ أي لا أتقيأ. قال أحمد ابن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. هذه عبارة في الحقيقة ما وردت إلا في إبراهيم، كان أمة، إبراهيم كان أمة، فأيضا شعبة كان أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال وبصره بالحديث. وهذه شهادة خريت ألا وهو الإمام أحمد. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يرجع إلى كلامهم، وهم معدودون عن يعني رؤوس الأصابع. لذلك مما يذكر في الباب عليكم بالرواية اللواتي رواها مالك أزكى الرواة، وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات، ويحيى ابن عنبل المزكي وإسحاق الرضا وابن الفرات، أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم تزاهرات. فلا ينبغي، فهؤلاء هم الذين ينبغي التلقي عنهم في هذا الباب، فهم فرسان هذا العلم رحمهم الله. إذن وقال أبو الوليد الطالسي رحمة الله عليه قلت يحيى بن سعيد القطان رأيت أحدا أحسن حديثا من شعبة؟ قال لا. قلت فكم صحبته؟ قال 20 سنة. ويكفي يحيى بن سعيد القطان هذا الإمام، فهو من تلامذة شعبة ابن الحجاج، ويكفيه شرفا. قال عبد الرحمن ابن يونس المستملي، سمعت ابن عيينة أي سفيان بن عيينة يقول سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي 7 دنانير. شعبة يذكر هذا من طلب الحديث أفلس، بل كان يعني يأمر أهل الحديث بأن يسترزقوا ويذهبوا إلى السوق، لأنه كان له أخوان هم اللذان كان يعني ينفقان عليه رحمة الله عليه، وكان مشتغل هو بالحديث وبالرواية. إذن فمن طلب الحديث أفلس، بمعنى أن الإنسان إذا شق طريقه في العلم وخصوصا في هذا العلم فهو يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مال ويحتاج إلى صبر. ومعظم يعني المحدثين من حيث الجملة، وإلا ولله الحمد هناك من هم يعني أغنياء في الباب. إن على أي، فهذا الذي يريد أن يبين شعبة رحمة الله عليه، أنه باع طاس أمه بسبعة دنانير. إذن فلعلي أكتفي بهذا القدر على الأمل إن شاء الله تعالى كما ذكرت إن يسر الله تعالى أن أتمم هذه الترجمة في الأسبوع القادم، وإلا يعني نزيد في الوقت، لأن القصد عندنا والاستفادة هو أن نستفيد وأن يعني نضبط ونأخذ ما يمكننا أن نأخذه من مثل هذه السير المباركة التي إن شاء الله تعالى تكون سببا في شحد الهمم، وفي إن شاء الله تعالى يعني القدوة الصحيحة، القدوة المعتبرة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا. فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه التابعين ومن سرع لنجم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.